تفسير الآية 31 من سورة النحل، يقول تعالى: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. أي هذه الدار العظيمة الطيبة الحسنة التي ستكون لهم في الآخرة هي جنات عدن، أي جنات إقامة دائمة خالدة بلا أي نهاية، ولا يطلب من بها بديلا عنها من كمالها وتمام نعيمها، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، ولن يخرج منها أبدا ولن يخرجه أحد، ويكونون في درجة منها على حسب درجات أعمالهم، يدخلهم خالقهم الكريم الودود الغفور الرحيم إياها، وهي تجري أسفل منها، أي تطل على كل الأنهار المبهجة من الماء العذب واللبن وكل المشروبات اللذيذة المسعدة لمزيد من الحسن والسرور والتمتع، وهم لهم فيها كل ما يريدون من أنواع النعيم الطيب التام اللذة، فمهما طلبوا وجدوا ما يطلبون حتى بمجرد تمنيه في خاطرهم. قوله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين، أي هكذا دائما وبمثل ذلك الجزاء العظيم يكون جزاء الله وعطاؤه الذي لا يوصف والذي بلا حساب للمتقين من كرمه وفضله وإحسانه ورحمته، وهذا سيكون دوما حال كل من اتقى. كل متقي سيؤتى حتما من فضل ربه من الخير والسعادة التامة ما يسعده ومن حوله في دنياه وأخراه، فهذا هو وعد الله الذي لا يمكن أن يخلف مطلقا.